شيء طبيعي انها الناس من تجاربها تستفيد. طيب زمان كانوا يقولوا على اشي اسمه حكم المتغلب، يعني انسان بيجي بيقفز على السلطة بيكون له يعني له مؤيدين، لانه مش زي اليوم على فكرة، مش زي اليوم اذا الناس بتأيدك ايش، ما هي الناس اللي بتحمل سلاح، مش مدفعية المسألة وحاططها عندك انت ولا صواريخ يعني في جيشك، لا الناس هي. فهذا متغلب، كانوا لما يشوفوا هذا المتغلب اللي بقفز على السلطة يشوفوه الناس مأيدته على فكرة وله عصبة وكل شيء تمام، يجوا ينظروا هذا الفقهاء، هذا شرعي؟ طبعا لا مش شرعي. طيب ممتاز خلصنا مش شرعي، طيب شو نعمل مع هذا؟ شو نعمل هذا اللي بالقوة بدون، احنا قلنا لابد من مشورة الأمة والرضا، هذا بدهيات إسلامية. طب هذا لا مشورة ولا رضا، هذا بقوة السلاح ألقي قبائل توقف معاه وتشد من عضده وسيطر والناس سلمت. ما الناس على فكرة شو بدها الناس غالبا شو بدها على فكرة؟ اللي بوفر لها حياة كريمة وبسمح لها بكذا وكذا الآخره، يعني هي بتسألش كثير، هيك الناس إذا بتلاحظوا طالما الأمور ماشية وفي حضارة في في في أكل وشرب وفي أشغال وفي كذا ومالها الناس. ما هم بقوا لما يجوعوا يعضوا الحاكم على فكرة يعضوا ويسقطوه لما يجوعوا. الناس هيك بتقول لك وأنا مالي، هو لحظوا دققوا معي، هو بيحكم بالشرع أموره تمام يعني هي وقفت خلاص، هاي بتناس بتأيده، واحنا اذا بدنا نقوم له الان بده يصير فتنة بعرفش بروح فيها، يعني 20,000 ولا 100,000 ولا 200,000 ابصر، بهاي في الناس بتأيده شو نعمل لهم؟ هذول التنابل اللي بأيدوه ومسلمين وكلهم تمام، شو نعمل احنا؟ فقبلوا بدون ما يعطوه شرعية، قبلوا بسلطة المتغلب من ناحية ايش؟ قاعدة درء المفاسد اولى من جلب المنافع، هيك فهموها انه طيب هلقيت بصير فتنة بصيرش فتنة اذا بدنا نزيله. طب ما هاي قطعات هائلة من الناس بتأيده له، كيف قدر يعني؟ ما هو ما كانش زي اليوم يروح يجيب روسيا تقصف الناس، ما كانش زي اليوم يعني الناس اللي تأيده مش هيك؟ فهون صار عند الفقهاء يعني اجتهادات انه هذا المتغلب طالما بيطبق الشريعة، طالما هو مسلم، طالما يحمي الدين بيضة الدين، يحمي البلد، يمارس نشر الدعوة كل اخره، ووصل بهذه الطريقة وجدت الناس الكثيرين اللي يأيدوا خلصونا ماشي، هذا بسموها ايش؟ انه هذا المتغلب يعني شرعي؟ لا. ولا شو قصته؟ هذه زي قضية ضرورة اكل الميتة مثلا لما يصير مجاعة، هذه ضرورات. طيب وغيره طب اذا قام واحد عليه برضو قوي وازاله، هل هو خارجي؟ دققوا معي الان، هل هو خارجي؟ العلماء بيقول لك لا. مين قال لك لا يجوز الخروج عليه؟ اذا واحد قادر شايف حاله بقدر يخرج عليه ويحقق النتائج يجوز، ما بنسميه خارجي. ليش ما بتسموه خارجي؟ لانه هذاك اللي بيخرج على الامام الحق، الامام الشرعي، بس هذا اجا متغلب ولقي واحد اقوى منه والناس سكتت للثالث. ما هي الناس كانت تقول الله لا يعطي عافية هذا الاول، ما هو اجانا بالقوة وهي واحد احسن منه، اجا بالقوة وزبط الامور وانقذ البلد كمان، في منهم كانوا يجوا بالقوة وينقذ البلد وبعد ما يكون في مجاعات يصير في رفاهية وكل شيء والناس تقول لك تمام. طيب اذا بسموه خارجي اللي بخرج عليه؟ لا. طب انا ملزم اطيعه المتغلب شرعا؟ لا مش مين قال لك ملزم؟ انت ملزم بتطيع اللي المنتخب شرعا. طب ولا شو قصته؟ انتوا راضين فيه؟ انو قال لك احنا راضين فيه؟ احنا بنرتكب اخف الضررين وشايفينه بطبق الشريعة. افهموا شو يعني، يعني فيش اشي اسمه متغلب ولا يطبق الشريعة وبيعترفوا فيه؟ لا، اذا متغلب وبطبقش الشريعة يزال مهما كلف الامر، مش هذا هو المتغلب، هذاك اللي لاقي له عصبة وناس كثير معاه وبطبق الشرع. وبحكم يعني ومعاجبنا وضعه. تمام؟ هيك بصير. ليش ما صارش في القرن العشرين انقلابات وتجد في أمة ما بدون أسماء أيدت المنقلبين وقالتهم خلصوا هدول بدو حريروا من الاستعمار وهدول بدهم كذا ويصروا والناس كلها معهم وهم عارفين هم جايين من انقلاب؟ حصل ولا ما حصل في القرن العشرين؟ والآن لو يحصل على فكرة في بعض البلاد واحد يقوم على السيسي بانقلاب عسكري ويبدأ يفتح للناس وكذا، ما هم بينسوا، بينسوا انه حقهم هذا وانه هو هذا اللي جاي السيسي جاي مغتصب لحقهم، والثاني برضو اغتصب حق اغتصب المغتصب مش هيك؟ بينسوا، بقول لك بس هو يعني بحكم بالعدل بحكم. طيب زمان ما كانوش يقبلوا، ومش هذا هو اللي بيسموه المتغلب. اذا بحكمش بالشريعة فيش شيء اسمه متغلب. لذلك اليوم هذول فقهاء السلاطين اللي بيكذبوا على الناس وبيقولوا المتغلب لما بيستقر وكذا الاخره لا يجوز الخروج عليه، لا يجوز الخروج عليه. ليش الفقهاء القدماء قالوا لك لا يجوز الخروج عليه؟ طب ما هو جربت الأمة وخرجت، خرجت اسماء كثيرة على المتغلب وغيرت وبدلت، وخرج على اللي خرج خرج، وخرج على اللي خرج خرج. تمام؟ مين قال لا يجوز الخروج عليه؟ هاي اول كذبة. ما هو متغلب اصلا، ما هو خارج اصلا، هو ابتداء خارج بس اللي بعده مش خارج لانه ما خرجش على الامام الحق. هاي اول كذبة بيكذبوها. الكذبة الثانية بيكذبوها علينا اليوم، طيب هذولاك كانوا يتكلموا علي بيطبق الشريعة، هذولاك كانوا بيتكلموا على مين؟ على اللي بيطبق الشريعة. انت قاعد بتتكلم عن اللي بيعادي الشريعة؟ هم اصلا ليش بيقتلوا الناس؟ لانها الناس بدها شرع الله. شفتوا فقهاء السلاطين الكهنة هذول اللي بيبيعوا دينهم بتفاهات الدنيا وبيكذبوا على الناس وبيقولوا في الاسلام ولاية المتغلب وبيحكوش للناس شو يعني متغلب. طب المتغلب الذي لا يحكم بالشريعة، قولوا لهم للناس، قولوا لهم، قولوا لهم، قولوا لهم في يعني من الأمة سابقة من العلماء قبلت متغلب لا يحكم بالشريعة؟ ما فيش. طب لو حصل بالإجماع، لو حصل بخرجوا عليه، ما حدا قال لا. حتى فقهاء بعض المعاصرين على فكرة في دول اليوم بيقولوا لا تخرجوا عليها، نسمعهم بيقولوا إذا كفر وحكم بالكفر خلاص. في ناس بيحترموا أنفسهم من كبار علماء، ما فيش حدا بيقول أصلا لما هو بحكم بالكفر إنه لا يجوز الخروج عليه. بيجوز يقولوا لنا بعض الناس انتوا عم بتحرضوا الناس يخرجوا، لاحظوا انتوا عم بتحرضوا الناس يخرجوا، ما انت شفت شو صار في سوريا وشفت شو بصير في اليمن وشفت شو بصير في ليبيا وشفت شو بصير في مصر. ما هي هذه حرب عالمية على فكرة، مشان يقنعوك ويقنعوا الشعوب انه ظلكم تحت الكنادر، مشان مشان مشان ايش؟ ويبقوا هذول الحكام. ليش؟ اولا احنا مين احنا؟ ليش احنا قلنا للشعب السوري مثلا، احنا قلنا له ثور، وبعد ما اخذ فتوتنا الشعب السوري ثار مثلا كمثال، واخذ فتوانا احنا، ولا احنا شفناه ثار وسيطر على 80% من اراضي سوريا، شو لازم احنا نقول الان؟ الخونة اللي بيقعدوا يتكلموا الان عن الخروج على الحاكم، ما انت شايف الشعب عم بيقاتل، انت شايف الشعب عم بيقاتل. لا بس بعض الناس بدهم يسبقوا على فكرة مشان ما يصيرش عندهم مشان ما يصيرش عندهم. طب مشان ما يصيرش عندهم شو بيعملوا اصلاحات قاعدين؟ شو بيعملوا اصلاحات قاعدين في بلادهم مشان الناس ترضى فيهم؟ ما هو الناس على فكرة غالبا الناس لما تشوف كل شيء تمام تنسى انه كيف اجى هذا، تنسى. اما كن قال لك انت بدك يعني تثير الناس، احنا بنحكي عن ناس سايرة، نوقف مع مين يعني؟ احنا بنتكلم عن ناس سايرة، نوقف مع مين يعني؟ واليوم اللي بتشوفوهم بوقفوا مع الظالمين، هذا الله كشف لكم اياه، اخوك ومرات ابوك وابنك، الله فضحه لانه مش شايف هو انه شعوب اللي سايرة وبقعدوا يضحكوا عليه، قال الاستعمار، قال يعني هم مش شايفين امريكا، اللي مش شايفين امريكا اللي بتغطي والاطلسي اللي بيغطي على قاسمي الكاهن الايراني وهو بيقاتل في الارض وهم بيحمون في الجو مش شايفينه. قال كيف قال لك الاستعمار واسرائيل وكذا يعني انتم مش شايفين امريكا انتم مش شايفين امريكا بتقاتل مع مين؟ قال لا ما هو في تصريح الامريكان بيقول هيك في تصريح للامريكان بيقول في السياسي بيقول زي ما بدهم. انا بدي اشوف مين وين وين بيضربوا الامريكان بدي اشوف وين الامريكان بيضربوا وين بيضربوا الامريكان انا بحمي قاسمي وانا بحمي جنود الشيعة على الارض. مين الشعب السوري الان اللي بيجتمع العالم كله على ذبحه وانا مش فاهم الامه ايش بتعمل الان قاعده بتتفرج هي وكيف يعني الروسي مش شاعر الروسي انه في اي رده فعل في عالم اسلامي قال من مليارين مسلم ولا عم بشعر انه بدفع ثمن هو وبتتفق هالدول الان وبيذبحوا الناس لهم سنين من 2011 لليوم بيذبحوا الناس وبتلاقي بعض الصعاليك كان قال وقف مع بشار قال وقف مع بشار هو بشار له قيمه هو بشار له قيمه الان ولا مش ما هو ما احنا عارفين ما هي جيوش تاتي من الخارج سواء كانت جيوش الكهنوت الشيعي مع جيوش الروس الصليبيين وغيرهم من الصليبيين مين غير هذول الناس والا لو صحيح الناس هذا الثوار اللي بيتهموها قاعدين لو صحيح انها لها ارتباطات ما هي من زمان حلت المشكله كان ما من زمان